ثم يذكر القطبي رحمه الله تعالى هنا تنبيهات، اولها ما رواه البخاري في سبب نزولها بالتفسير عن ابي الجويريه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء. وطبعا هذا لا يمكن ان يصدر الا من المنافقين. فيقول الرجل: من ابي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، اين ناقتي؟ فانزل الله فيهم هذه الايه: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء حتى فرغ من الايات كلها. واخرج ايضا اي البخاري عن موسى بن انس عن انس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خمين، وهو صوت البكاء المكتوم. فقال رجل: من ابي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الايه: لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. يعني كان هذا الرجل يطعن في نسبه لابيه، فلما قال له النبي عليه السلام: يعني مهما سالتموني عن اي شيء سوف اجبكم. فسال هذا الرجل: من ابي؟ فقال: ابوك فلان. ويعني هو فعلا كان هو يعني اباه الذي ينسب اليه. فطبعا هذا يشك من ابلغ الاساءه، لذلك عزلته امه قالت: هب هب انه ليس ابوك، اتفضحني اتفضحني امام الناس. واضح يعني. يقول: وروى البخاري في كتاب الفتن عن قتاده ان انس حدثهم قال: سال النبي صلى الله عليه وسلم حتى احفوه بالمساله. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر، يعني كثره السؤال والتنطع والتفيهق والتعمق والتحري الزائد في الغالب بيكون في الحقيقه يعني علامه على ظاهره مرضيه، يعني ويكون احيانا من اعراض مرض الفراغ كثره السؤال. ولذلك بعض السلف لما راى عالم من العلماء لما راى رجلا يقف له كلما جاء وكلما راح يساله اسئله قائمه طويله من الاسئله، فاستكثر منه ذلك جدا. ففي النهايه قال له: اكل ما تسال عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: فما تصنع بالزياد حجه الله عليك، فما تصنع بالزياد حجه الله عليك. فنحن الحقيقه محتاجين ان الانسان يلاحظ من خلال الاسئله التي يرسلها بعض السائلين، يعني نستدل ان نكون موضوعيين اكثر في اختيار القضايا التي نسال فيها، في الاهتمامات التي تشغلنا. واضح ان تكون يعني امور موضوعيه، لا تكون احيانا يحصل تدقيق شديد جدا في الاسئله. ويعني الحمد لله الانسان بيجتهد ان يتحمل هذه الاشياء، لكن حكي يعني عن كثير من الناس ان ذلك قد يخرج بالمسؤول الى قدر يعني شديد جدا من الاضرار. حتى قالوا عن بعض السلف، لما نسيت الاسم حاول نسيت الاسم، احد علماء السلف يقول: كان احسن الناس خلقا، فاجروا فما زالوا به حتى اجروه فساء خلقه. فساء خلقه، ان بشر لشك، ومع كثره هذا الاجبار لشك انه يضطر الى ان يواجهه برد فعل يعني غير حميد، فحتى يصير طبعا من كثره ما يفعل ذلك. فنتوافى جميعا بان نكون موضوعيين، تحري نوعيه الاسئله، تحري القضايا المفيده دون التعمق والتفيهق في دقائق من الامور. ولو كان يعني الوقت يسمح لكنا اعتدنا في ذكر النماذج من ذلك كادله على شيوع هذه الظاهره، وهي عدم الموضوعيه بالذات في موضوع يعني كثره الاسئله. يعني لكن يعني شيء عابر، اذكر حادثه كمثال يحضرني الان من حوالي 4 أسابيع تقريبا او 3 أسابيع. يعني دق جرس التليفون بإصرار شديد حوالي الساعة 2 صباحا او 1:30 صباحا. كنت اكيد هذا موضوع في غاية الاهمية ان الشخص يتصل في هذا الوقت تقريبا قبل 2 صباحا بالليل، فقلت اكيد موضوع مهم فانا بد ان نقوم ونرد. فرددت على التليفون فاخر يقول لي: الحقيقة أنا نسيت الاسم. قال: أنا واحد قريبي سألك سؤال من مدة وأنت عطيت جواب مختصر، فعايزين جواب مختصر. فقلت له: خير، ما هو السؤال؟ فقال لي: هو موجود وهيقول لك السؤال. فسمعته وهو يعطيه سماعة بيقول له:

من سوء أدبهم مع نبيهم. ثم ادعو لنا ربك، ربك انت مش حتى ربنا. وبعدين في الاخر ختام سوء أدبهم لعنه الله، قالوا الآن جئت بالحق، يعني قبل كده ممكن أجي أتم بالحق، قالوا الآن جئت بالحق فمدحوها وما كانوا يفعلون حتى رغم يعني هذا. طبعا نحن نقصد النعم الكافرين من اليهود للمؤمنين، والان يوجد اليهود مؤمن، مفيش يهود الان يطلق عليه انه مؤمن، كل اليهود كفر وكل نصارى كفر لانهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني نقصد الذين امنوا يعني باتباع موسى على الاسلام. يقول تحدي يعني الشخص يجيبك او يعني تسال سؤال فيجيبك بالاباحه، روح وتستشهد، فانت تظل تفتش وتفتش حتى في النهايه يضطر الى ان يفتيك بالمنع والتحريم والتضييق. يقول مثال التنطع في السؤال حتى يمضي المسؤول الى الجواب بالمنع بعد ان يفتي بالاذن ان يسال عن السلع التي توجد في الاسواق، هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها اليه او لا؟ السلع الموجودة في السوق نشتريها ولا الأول لازم الإنسان يتحرى جايبها منين واشتراها ازاي وكل يعني قبل ما تدور في إيديك يعني من أين له بهذه السلع؟ فيجيبه بالجواز النص يقول لا يعني ما ينبغي لك إنك إيه تتحرى وتشتري من السوق الأمور عن البراءة. فإن عاد السائل بقى فقال أخشى أن يكون من نهب أو غصب، أخشى أن يكون من نهب أو غصب، وبقدر الله يكون قد وقع في ذلك الوقت شيء من ذلك في الجملة، تكون فعلا حصلت حادثة في الحي القريب أو في الشارع القريب أو في نفس السوق حادثة ذهب أو إيه أو رجل، فيحتاج المفتي أن يقول له لا إذا امتنع، أو الورع يقضي بأن تمتنع عن الشراء، ولو كان سهل على نفسه من البداية بدون تنطع. وكثيرا كان يحصل هذا نتيجة التنطع في السؤال والتفسير والتفيهد والتوسع والتكلف، ينتهي فعلا الانسان بعد ما تبيح وتستبطل يحصل الامر ايه بعد ذلك به المنع. فهذا من شغل هذا التمتع والتعمق في السؤال. يقول ويقدر ذلك ان فلت شيء من ذلك حرم وان تردد كره او كان خلاف الاولى، ولو سكت السائل عن هذا التمتع لم يزد المفتي على جوابه بالجواب، واذا تقرر ذلك فلن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يذكر وقوعها، فإنه يقل فهمه وعلمه، ومن توسع في تسريع المسائل وتوري بها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو ينذر، ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة، فإنه يذم فعله وهو عينه الذي كرهه السلف. يعني لا مانع من أن تسأل سؤال المستفهم الراغب المتعلم، لأن طبعا طالب العلم كيف يتعلم؟ يعني نحن نريد أن نوقع الكلام في موضعه المناسب، موضع اللائق به. فالإنسان لا يعني لا يتفرق في أو لا يغلو في التعامل مع هذه القضية، قضية وقع السؤال هذه. لماذا؟ فهناك فرقان واسط. فرق أن الإنسان يغالي ويتنطع ويتفيهق ويفرع الفروع وفروع الفروع وفروع فروع الفروع الى هذه الصور من التنطع التي ذكرناها، فيخرج الى ما يسوءه. على الطرف الاخر ناس تسد تماما باب المسائل حتى ينسد عليها باب العلم، فلن يتعلم كثير من الاحكام حتى التي يحتاجها، فلن يسد باب المسائل تماما حتى المسائل التي يحتاجها الانسان في دينه او طالب العلم كي يتعلمها، فيفيد معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها. فهذا تكون المحصلة أنه يقل فهمه ويقل علمه. وعلى الجانب الآخر من توسع في تسريع المسائل وتولدها، لكن يعني إذا كانت نادرة الوقوع، خاصة إذا كان يقصد ذلك المباهاة والمغالبة، فإنه يذم فعله. هذا هو الذي كرهه السلف رحمه الله تعالى. لاحظنا في بعض المجالس يعني بعض الشباب يأتي لعالم جليل من العلماء، هذا السبب يعني ربما الطعن يحسن شيء من العلم في مسألة من المسائل سهر الليالي الطوال حتى يحسنها، فإذا جلس أمام عالم يعني والله أعلم يعني يقتل المباهاة، ف

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلقات أو الغلوقات كما روي عن معاوية رضي الله تعالى عنه. والغلوقات هي المسائل التي يغالق بها العلماء ليزلوا فيها فيهيد بذلك شر وفتنة. يعني هي من زي الفخ من الشيخ أو العالم يلقي لي هذا السؤال حتى إذا ما أتى الجواب تصور إيه؟ تصور الفتنة بين الناس ويهيد الشر بينهم. وقامتها أن يسأل عن علة الحكم وهو من قبيل التعبدات. واضح يعني أن يكون السؤال في أمر تعبدي مثلا كتخدير الحجر الأسود مثلا، واضح يكون مسألة تعبدية. أو السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة. والمقصود الحديث الذي رواه مسلم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فماذا قالت عائشة؟ لأنها سألت في موضع يكره فيه السؤال، قالت ما بال الحائض تقضي الحائض ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فماذا قالت عائشة؟ قالت عائشة أحرورية أنت، أنت من الخوارج أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أين ثالثها أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق، وعلى ذلك يدل قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولما سئل رجل يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نارد على السباع وترد علينا. وتابعها أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، يظهر من السؤال عدم التأدب مع الوحيين الشريفين فيسأل بطريقة استفزازية. طبعا هذا الكلام كان يعني كان فيما مضى شيئا مضطرع. الآن في ظل الحملات المتكررة وهذا الجو المسموم الذي نعيش فيه والذي يخوض بالفتن في قطع الليل المظلم أصبح الطعن في الدين والطعن في الشريعة والتهجم على حدود الله سبحانه وتعالى بألفاظ بشعة يعني تقشعر منها الجلود أصبح كأنه شيء يعني عادي. السب الشريعة والطعن فيها والسخرية من أهلها كما يعني بعض الإخوة أتاني ببعض الأوراق من جريدة الملاحدة جريدة روز اليوسف التي يقوم عليها أعداء الله وأعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشياء الحقيقة بشعة يعني أشياء شنيعة جدا في الهجوم على الدين والسخرية من الأحكام. الشرع يعني كانوا فيما مضى من الفتون هؤلاء كانوا يجملون كلامهم بثياب ما نسميها لحم القول. الآن لا يحتاجون إلى لحم القول، هذا الطعن الصريح في دين الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لهم بالمنقار. فإذا من المواضع التي يهم فيها السؤال أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، أنه عرض الوحي بهواه وبرأيه. ولذلك قال سعيد أعراقي أنت، لما سأله واحد يعني من سأل هذه الأسئلة قال له أعراقي أنت، العراق حيث يأتي منها يعني الفتن والجدل. وقيل لمالك بن أنس الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها؟ قال لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. ثامنها السؤال عن المتشابهات، يعني إن الشخص متى لاح له أن السائل يقصد الجدل فهذا يتاب إذا لم يجبه، ليس بقى أنه يكون عليه اسم كتمان العلم، لا مثل هذا يتاب إذا سكت. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت، يعني أنا ضامن بيت في زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء الجدل ولو كان محقا، ولو كان محقا. فإذا يمدح للإنسان أن يعرض عن الجدل حتى لو كان على حق، متى ما وصل إلى جدل فتسكت ولا تخوض في الجدال. ثامنها السؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك يدل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.